في سنة 2016 خلال إجازة نهاية الأسبوع اللي هي الجمعة والسبت، موظفين في بنك بنغلاديش المركزي تفاجأوا أن الطابعة اللي تطبع معاملات التحويل الدولية طبعت أوراق تأكد تنفيذ عملية تحويل مليار دولار من حسابات البنك. اللي ما كانوا مستوعبين الموظفين لحظتها أنهم حاليا يواجهون أضخم عملية سرقة رقمية في التاريخ، لأن أنظمتهم تم اختراقها من قبل أخطر فريق هاكرز في العالم، فريق عنده القدرة أنه يخترق ويحطم أعقد الأنظمة الأمنية الرقمية. الفريق هذا مدعوم ويدار من جهة راح تصدمكم وما راح نكشف عنها إلا في نهاية الفيديو، فكالعادة تأكدوا أنكم تتابعون القصة للنهاية. السلام عليكم، معكم بدر. فيديو اليوم برعاية منصة فيو، المنصة اللي تحتوي على أكبر مكتبة للمسلسلات الكورية في الشرق الأوسط، وعندهم بعد مكتبة كبيرة من المسلسلات التركية وعدد كبير منها مدبلج بالعربي. بالإضافة لكل هذا عندهم بعد مكتبة ضخمة من المسلسلات والأفلام العربية، والحلو أنك تقدر تشوف عدد كبير من هالمسلسلات مجانا لو دخلت من الرابط اللي تحت الفيديو. أنا راح أقترح لكم مسلسلين متحمس أني أشوفهم على منصة فيو. أول اقتراح هو مسلسل كوري عنوان الغريب المثالي. رجل ومرأة بطريقة ما يسافرون بالزمن للماضي، الرجل يحاول يحل جريمة قتل والمرأة تحاول انها تمنع ابوها وامها يتزوجون. ليش وكيف؟ لازم تتابع المسلسل. اقتراح الثاني هو مسلسل عربي مشهور، مسلسل الكبير من بطولة احمد مكي اللي يمثل عدة شخصيات في المسلسل. مسلسل كوميدي ممتع جدا، تابعته قبل وبرجع اتابع المواسم الجديدة منه على منصة فيو. ومن ميزات منصة فيو انها تسمح لك بتحميل عدد غير محدود من الحلقات عشان تشوفها بدون نت في اي وقت تريده، وتسمح بالمشاهدة من 5 اجهزة مختلفة من نفس الحساب في نفس الوقت. تقدر تدخل من الرابط اللي تحت وتسجل حساب وتبدأ تشوف بعض المسلسلات مجانا، وبعدها إذا حبيت تقدر تشترك باشتراك رمزي عشان تفتح كل المسلسلات اللي موجودة وتتابع براحتك. فروح للرابط اللي تحت وجرب التطبيق واستمتع. بنغلاديش دولة مسلمة، فإجازة نهاية الأسبوع عندهم هي الجمعة والسبت، وكلنا نعرف أن البنوك تقفل خلال إجازة نهاية الأسبوع، فخلال يومين الجمعة والسبت ما يداومون في بنك بنغلاديش المركزي إلا الموظفين الأساسيين، وبالأخص الموظفين المسؤولين عن إدارة التحويلات الدولية. يمكن مر عليكم قبل اسم نظام سويفت أو سويفت كود. سويفت هذا هو النظام العالمي للتحويلات الدولية اللي تستخدمه معظم البنوك حول العالم. سويفت في الواقع شركة بلجيكية، ومهمتهم أنهم يوفرون شبكة تسمح للبنوك حول العالم تتواصل ما بينها. يعني لو عميل في بنك في دولة معينة حب أنه يحول مبلغ لعميل في بنك موجود في دولة ثانية، الحوالة هذه لازم تتم عن طريق نظام سويفت، لأن شبكة سويفت هي اللي تسمح للبنكين أنهم يتواصلون مع بعض ويتفاهمون أنه في حوالة أو مبلغ بيطلع من هذا البنك اللي في الدولة الأولى وبيوصل لهذا البنك اللي في الدولة الثانية. والعملية هذه كلها رقمية، يعني ما في فلوس حقيقية بتطلع من البنك الأول وتروح للبنك الثاني. فعشان هذه المعاملات تكون دقيقة وما فيها تلاعب لازم يكون في شبكة موثوقة تديرها مثل شبكة سويفت. لكن القصة اليوم ما عن اختراق نظام سويفت. نظام سويفت منيع جدا، محصن تحصين ولا كأنه أقوى جيش في العالم، وهذا المفروض يعني لأنه من أهم أنظمة التحويلات البنكية في العالم. فشو اللي صار بالضبط في بنك بنغلاديش المركزي؟ مثل ما قلنا يومين الجمعة والسبت هم نهاية الأسبوع، كل موظفين البنك يكونون مأجزين ما عدا بعض الموظفين الأساسيين وعلى رأسهم الموظفين المسؤولين عن إدارة نظام سويفت في البنك. لما تصير تحويلات دولية عن طريق نظام سويفت هذه التحويلات تتسجل في سجل رقمي على الكمبيوتر، وأيضا يتم طباعتها عن طريق طابعة موجودة في البنك عشان تكون في نسخة مطبوعة من سجل التحويلات. طبعا نظام سويفت والتحويلات الدولية شغالة 24 ساعة، فيوم الخميس لما الموظفين خلصوا دوامهم على الساعة 5 المساء طلعوا من البنك وقفلوا المكان، واليوم اللي بعده اللي هو يوم الجمعة يجون الموظفين الأساسيين بس، والموظف المسؤول عن تحويلات نظام سويفت يروح للطابعة ويشوف التحويلات اللي وصلت خلال الليلة الماضية، لأن أكيد في تحويلات صارت في الليل، فالتحويلات اللي صارت في الليل يشيك عليها الموظف في الصباح. المفروض أن الطابعة شغالة طول الوقت وتطبع التحويلات أول ما توصل حتى لو صارت في نص الليل، لكن في صباح يوم الجمعة هذاك اللي كان بتاريخ 5 فبراير سنة 2016 لما الموظف راح للطابعة عشان يشيك على التحويلات اللي صارت ليلة الخميس ما حصل ولا ورقة مطبوعة. فهني استغرب، مستحيل ما تكون صارت تحويلات خلال الليلة الماضية، فوين الأوراق؟ ليش ما انطبعت؟ طبعا غير الأوراق هذه كان في سجل رقمي للتحويلات على الكمبيوتر، سجل يقدرون يشوفونه قدامهم، وهذا السجل كان طبيعي، كانت في تحويلات ظاهرة أنها صارت ليلة أمس وما كان في أي شيء مشبوه في التحويلات هذه. فعلى ما يبدو أن الخلل كان بس في الطابعة، يعني الطابعة ما راضية تطبع، وقعدوا طول يوم الجمعة هذاك وهم يحاولون يحلون مشكلة الطابعة، لكن الطابعة ما تستجيب، ما راضية حتى تشتغل، كانت طافية. وفي النهاية خلص وقت الدوام فقرروا أنهم يرجعون بيوتهم ويتركون الطابعة، يعني افترضوا أن الموضوع مجرد خلل فني في الطابعة بس، والموظفين الفنيين ما مداومين لأنهم مش موظفين أساسيين، فلازم ينتظرون ليوم الأحد عشان يداومون. الموظفين الأساسيين وموظفين التحويلات رجعوا يداومون اليوم اللي بعده اللي هو يوم السبت، وبعدهم بقية موظفين البنك ما مداومين، ونفس الشيء ظلوا يحاولون في الطابعة والطابعة ما تستجيب. لكن بعد عدة ساعات من المحاولات الطابعة اشتغلت فجأة، وعلى طول بعدها بدأت تطبع أوراق التحويلات اللي صارت من ليلة الخميس لصباح السبت، كل التحويلات اللي كانت متراكمة. فالموظفين كانوا يتوقعون أن الطابعة بتطبع نفس التحويلات اللي موجودة عندهم في السجل الرقمي على الكمبيوتر، لكن الصدمة كانت أن من بين معاملات التحويل اللي طبعتها الطابعة كان في 35 معاملة مش موجودة في السجل الرقمي اللي على الكمبيوتر. والمصيبة أن مجموع قيمة هذه المعاملات يوصل ل 951 مليون دولار، يعني تقريبا مليار دولار. فمن وين جاءت هالتحويلات وليش ما موجودة على السجل الرقمي؟ ليش ما موجودة على الكمبيوتر؟ طلبات التحويل هذه تم إرسالها للبنك الفيدرالي الأمريكي في نيويورك. بتقولون لحظة، اش دخل الفيدرالي الأمريكي وش دخل نيويورك؟ بنك بنغلاديش المركزي عندهم حساب في الفيدرالي الأمريكي، الحساب هذا يحتوي على مليارات، المليارات هذه المفروض أنها من ضمن الاحتياط الوطني التابع لبنك بنغلاديش المركزي، يعني هذه الفلوس حرفياً جزء من احتياطي فلوس الدولة، بس وين موجودة؟ موجودة في أمريكا لأنها بالدولار. فالحين تم إرسال طلبات تحويل رسمية من نظام سويفت في البنك إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك بتحويل مليار دولار لحسابات مختلفة. كل هذه الحسابات وين موجودة؟ في الفلبين. طبعا موظفين البنك لحظتها صابتهم حالة ذعر، من المسؤول عن هالتحويلات وكيف صارت من الأساس؟ بس قبل ما يجاوبون هالأسئلة كان لازم يوقفون الضرر، وهم في وسط ربكتهم هذه راجعوا طلبات التحويل بسرعة واكتشفوا ان في 4 تحويلات بقيمة 81 مليون دولار خلاص راحت، هذا المبلغ تم تحويله للفلبين، لكن في 31 عملية تحويل لا زالت باقية ما تحولت، واللي هي تشكل المبلغ الأكبر من المليار. فالحين بسرعة بسرعة مهمتهم انهم ينقذون المبلغ الباقي هذا وما يسمحوا له يطلع من حساباتهم عند الفيدرالي الأمريكي، فمباشرة حاولوا يتصلون بالفيدرالي الأمريكي، لكن للأسف اليوم السبت وفي أمريكا يوم السبت والأحد إجازة، فما حد رد عليهم، وعلى الأغلب ما حد راح يرد عليهم ألين يوم الاثنين. بعدها الموظفين حاولوا يتصلون على شركة سويفت المسؤولة عن التحويلات، وشركة سويفت على طول نصحوهم أنهم يغلقون نظام التحويلات مالهم. طبعا هالشي عشان يصير الموظفين لازم يأخذون موافقة مدير البنك المركزي، لكن لما الموظفين كلموا المدير، المدير كانت ردة فعله أنه لا، ما راح نسكر النظام، وعلى الأغلب الموضوع مجرد غلطة بسيطة وراح يتم تصحيحها. المدير للأسف أبدا ما أخذ الموضوع بالجدية المطلوبة، وعلى الأغلب أصلا حتى لو أخذ الموضوع بأقصى جدية ممكنة فما كان راح يفرق، والحين بخبركم ليش. في اليوم اللي بعده اللي هو يوم الأحد رجعوا موظفين البنك المركزي ومعاهم المدير للدوام، لأن مثل ما قلنا بداية الأسبوع عندهم الأحد، لكن أمريكا لا زالوا مأجزين، فظلوا البنك ما قادرين يتواصلون ويا الفيدرالي الأمريكي. بس في كل الأحوال الفيدرالي الأمريكي على الأغلب ما راح يحول 31 معاملة اللي باقية للحين ألين ما يتواصلون وياهم. المشكلة الأكبر كانت في 81 مليون دولار اللي فعلا تم تحويلها إلى حسابات في الفلبين، فحاولوا يتواصلون ويا البنك الفلبيني اللي تم تحويل الحوالات هذه له، بس نفس الشيء لما حاولوا يتواصلون وياهم ما حصلوا رد لأن في الفلبين مأجزين، إجازتهم السبت والأحد، والمشكلة الأكبر إنهم راح بعد يكونون مأجزين يوم الاثنين، يعني ما بيداومون للثلاثاء، والسبب كان لأن في إجازة عندهم بمناسبة السنة الصينية الجديدة. بتسألون وليش الفلبينيين يحتفلون بالسنة الصينية الجديدة ويأخذون إجازة فيها؟ السبب لأن في روابط ثقافية قوية بين الفلبين والصين. الخلاصة إن بنك بنغلاديش الحين ما راح يقدر يتواصل مع البنك الفلبيني إلى يوم الثلاثاء. فالحين بدينا نشوف نمط ذكي جدا اتبعوه الحرامية أو الهاكرز، نفذوا السرقة ليلة يوم الخميس اللي يكون بعده يوم الجمعة والسبت اللي هم إجازة في بنغلاديش، وسرقوا من الاحتياط الأمريكي اللي عندهم إجازة السبت والأحد، وحولوا الفلوس على بنك في الفلبين اللي عندهم إجازة السبت والأحد والاثنين. التوقيت هذا اللي اختاروا الحرامية ما كان مصادفة، كان جزء مهم وذكي جدا من خطتهم، والهدف انهم يعطلون عملية التواصل بين البنوك لأطول فترة ممكنة، ويعطون نفسهم أكبر مجال ممكن عشان ينفذون عمليتهم بنجاح. موظفين بنك بنغلاديش بعد ما فشلت كل اتصالاتهم ما حصلوا قدامهم خيار غير انهم يلجؤون للايميل، فارسلوا ايميلات للبنك الفلبيني يطلبون منهم فيها انهم يجمدون الحسابات اللي وصلت لها المبالغ هذه، ووضحوا لهم في الايميلات ان هذه الفلوس فلوسنا وان احنا تم سرقتنا وتحويل هذه المبالغ بشكل غير قانوني من حسابنا. اداره بنك بنغلاديش المركزي كانوا عاجزين، الوقت قاعد يمر وهم ما عارفين كيف يتعاملون مع المصيبه هذه. بنغلاديش من افقر الدول في العالم، وخسارتهم لمليار دولار راح تسوي مصايب في الاقتصاد. قبل ما نكمل ونعرف شو صار بعد السرقة، خلونا أول شيء نعرف كيف الهاكرز هذيلة قدروا يخترقون نظام التحويلات في البنك. هدف الهاكرز من البداية كان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، لأن كثير من الدول تحتفظ بجزء من احتياطياتها بالدولار عند الفدرالي الأمريكي، لكن أنظمة الفدرالي الأمريكي منيعة جدا، اختراقها شبه مستحيل إذا ما كان مستحيل أصلا. ونفس الشيء بالنسبة لنظام شبكة سويفت، نظام منيع جدا مثل ما قلنا قبل، فصعب أن المخترقين يخترقون الشبكة الآمنة هذه. لكن أضعف طرف في الشبكة هم البنوك ذات نفسها، لأن كل بنك مسؤول عن نظام الأمني الداخلي. فيا ترى وين ممكن الهاكرز يحصلون أضعف نظام أمني يقدرون يخترقونه؟ طبعا على الأغلب بيكون واحدة من الدول الفقيرة مثل بنغلاديش، اللي ما راح تكون عندهم الخبرة أو الميزانية الكافية عشان يعززون أنظمتهم الأمنية بمستوى الدول الثانية. هل معنى هذا أن اختراق النظام الأمني في بنك بنغلاديش المركزي شيء سهل؟ طبعا لا، وعملية الاختراق هذه تراها ما صارت بين يوم وليلة. الهاكرز كانوا مخترقين البنك قبل يوم تنفيذ العملية بأكثر من سنة. خلال هذه السنة كانوا قاعدين يراقبون البنك وشبكته في الخفاء بدون ما حد يدري عنهم، وظلوا يدرسون أنظمة البنك من الداخل ألين ما حللوها وفهموها بشكل كامل. فشو الخطوات اللي اتبعوها الهاكرز بالضبط عشان ينفذون هالعملية؟ أول خطوة هي ما تعرف بالتهكير أو الاختراق الاجتماعي، أو البعض يسمونها الهندسة الاجتماعية، واللي معناها أنك تدرس وتفهم هدفك البشري وطبائعه الاجتماعية وتفهم تصرفاته بشكل عام. طبعا في هالعصر أحسن وأحلى أداة عند الهاكرز عشان يسوون الهندسة الاجتماعية هذه هي إنهم يدورون في السوشيال ميديا. الحين ما شاء الله معظم الناس عندهم حسابات ويحطون كثير من معلوماتهم الشخصية على النت، فالهاكرز يستغلون هالشيء. فاللي صار إن الهاكرز جمعوا معلومات ما يقارب 40 موظف من موظفين البنك، وبعدها أرسلوا لهم إيميلات. الإيميلات هذه كانت بأسماء أشخاص هم يعرفونهم، وطبعا الهاكرز جابوا الأسماء هذه من خلال حسابات الموظفين على مواقع السوشيال ميديا. فأرسلوا الإيميلات للأربعين موظف هذيلة، ومعظم الإيميلات كانت طلب وظيفة. يعني الإيميل بالعادة يكون مكتوب فيه: هلا يا فلان، أنا قاعد أدور على وظيفة وأعرف أنك تشتغل في البنك، وأريدك تساعدني وتشوف لي إذا في عندكم وظائف متوفرة، وهذه السي في مالتي أو السيرة الذاتية مالتي موجودة في المرفقات. طبعا أنت لما تشوف إيميل مثل هذا من شخص تعرفه حتى لو من بعيد، احتمال كبير أنك راح تنزل الملف هذا اللي أرفق لك إياه وتفتحه. وطبعا الملفات هذه اللي أرسلوها الهاكرز كانت فيها فيروسات داخلها، بس ظاهريا كانت فعلا كأنها سي في أو سيرة ذاتية، ملف بي دي اف عادي، لكن هذا الملف داخله فيروس متخبي يثبت نفسه في الكمبيوتر أول ما تفتحه. وخلوا في بالكم الإيميلات هذه تم إرسالها لإيميلات الشغل عند الموظفين هذيلة، يعني اللي منهم ينزل الملف ويفتحه على الأغلب راح يفتحه على كمبيوتر الشغل. وفعلا في عدد من الموظفين هذيلة نزلوا الملف هذا وفتحوه على كمبيوتراتهم، وبهالطريقة الفيروس اللي حطوه الهاكرز بدأ ينتشر في شبكة وكمبيوترات البنك. والانتشار هذا كان خفي تماما، وحتى الموظفين اللي فتحوا الملف ما شكوا فيه، لأنهم شافوا قدامهم ملف سي في سيرة ذاتية عادي جدا. فيعني الاختراق الأولي كان اختراق بشري أكثر من أنه اختراق تقني. والحين عاد بعد ما الفيروس قدر يوصل لكمبيوترات الموظفين، هني يجي دور الاختراق التقني. الفيروس هذا يقدر ياخذ اللقطات أو صور للشاشة، ويقدر يسجل كل ضغطة على الكيبورد يضغطونها الموظفين، وكان حتى ممكن يسمح للهاكرز يتحكمون بالكمبيوتر عن بعد. بس طبعا هم الحين مش في مرحلة الهجوم، هم الحين في مرحلة مرحلة جمع المعلومات، وهدفهم في النهاية انهم يوصلون للكمبيوترات المهمة في البنك، الكمبيوترات اللي تصير من خلالها عمليات التحويل الدولية، لان ما اي كمبيوتر في البنك مرتبط بنظام سويفت. الكمبيوترات في اي بنك تكون مرتبطة ببعض عن طريق شبكة واحدة، وبالعادة حتى الشبكات الداخلية هذه تكون في لها أنظمة ومعايير أمنية. يعني الجهاز اللي يربط الكمبيوترات ببعض يسمونه سويتش، هذا الجهاز اللي تدخل فيه كل الوايرات. وبالعادة أجهزة السويتش هذه لها معايير أمنية معينة، خصوصا في مؤسسات حساسة مثل البنوك. لكن للأسف أجهزة السويتش اللي كانت في بنك بنغلاديش المركزي ما كانت فيها أي معايير أمنية، كانت عبارة عن أجهزة رخيصة تعبانة جدا، فهالشي سمح للهكرز أنهم ينتقلون من كمبيوتر لكمبيوتر في البنك بشكل سهل نسبيا. اللي سووه الهاكرز هو انهم ظلوا يتنقلون من كمبيوتر لكمبيوتر الين ما يحصلون الكمبيوتر المسؤول عن التحويلات الدولية، الكمبيوتر اللي مرتبط بشبكة سويفت. هذا هدفهم النهائي، وطبعا كل تحركاتهم هذه كانوا حريصين انها تتم بالخفاء، لان لو اي موظف اكتشف او حتى شك انهم موجودين في الشبكة فهذه راح تكون نهاية عمليتهم. فخطواتهم كلها كانت حذرة ومعقدة وبطيئة، فعشان كذا تقريبا خذوا حوالي السنة ألين ما قدروا يوصلون للكمبيوتر المسؤول عن التحويلات في البنك. وهذا الكمبيوتر مسموح بس لعدد محدود من الموظفين انهم يدخلون عليه، 2 أو 3. فالهكرز قدروا يوصلون للكمبيوتر الخاص بواحد من هالموظفين، واخذوا بيانات حساب هالموظف، ومن خلالها قدروا يدخلون على كمبيوتر السويفت. ولما خلاص حسوا انهم عرفوا بالضبط كيف راح ينفذون العملية، بدوا يفكرون بالتوقيت. ومثل ما قلنا حطوا خطتهم بحيث انهم يبدأون الهجوم ليلة الخميس بتاريخ 4 فبراير 2016. التوقيت هذا راح يسمح لهم يتحركون بحرية اكبر بين أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين، اللي كانت إجازات متتالية في الدول اللي تحتاج تتواصل مع بعضها، بنغلاديش وأمريكا والفلبين. فهالتوقيت راح يعطيهم نطاق 4 أيام راح يكون خلالها التواصل متعطل ما بين البنوك. فبعد ما خلص الدوام في بنغلاديش يوم الخميس، الموظفين طلعوا من البنك على الساعة 5 المساء، والحرامية أو بالأحرى الهكرز دخلوا على كمبيوتر البنك عن بعد على الساعة 8:30 المساء. يعني المفروض في هالوقت موظفين البنك مو موجودين، فيقدرون يأخذون راحتهم في تنفيذ العملية. ومن خلال الكمبيوتر هذا قدموا طلبات التحويل على نظام السويفت للفدرالي الأمريكي. معاملات التحويل هذه كان عددها 35 معاملة بقيمة إجمالية توصل ل 951 مليون دولار، يعني 1 مليار دولار تقريبا. الطلبات هذه طبعا راحت للاحتياطي الفدرالي الأمريكي في نيويورك، واللي كانت عندهم الساعة 10:30 الصباح، فيعني كانوا مداومين وكل شيء طبيعي. فالهكرز أرسلوا 35 طلب هذيلة وقاعدوا ينتظرون رد الفدرالي الأمريكي. طبعا الفدرالي الأمريكي يعتمد على نظام السويفت بشكل كامل، إذا وصلهم طلب صحيح عن طريق شبكة سويفت وكل شيء في الطلب كان مضبوط والبيانات كلها مكتوبة صح، فما عندهم سبب يرفضون الطلب هذا حتى لو كان المبلغ كبير، ما لهم علاقة. فالمفروض كان ان 35 تحويل هذيلة كلهم يوصلون للبنك الفلبيني اللي حولوا عليه الهاكرز الفلوس، لكن لسبب ما بس 4 تحويلات تم قبولها، اما 31 تحويل الباقية فتم تعليقها ووضعها تحت المراجعة. ال4 تحويلات اللي تم تحويلها كانت قيمتها الاجمالية 81 مليون دولار، واللي يعني مهما يكون ظل مبلغ ضخم جدا. 81 مليون دولار يخلي هالعملية من بين اضخم سرقات البنوك في التاريخ. بس الهاكرز كانوا مستغربين ليش ما تم تنفيذ 31 حوالة الباقية، والسبب كان عجيب بكل معنى الكلمة. كانت مصادفة غريبة أنقذت بنك بنغلاديش المركزي من سرقة 870 مليون دولار إضافية. فشو اللي صار وشو كانت هالمصادفة العجيبة اللي كانت رحمة من الله عليهم؟ أول شيء خلونا نعرف منو أصحاب الحسابات اللي موجودة في الفلبين. بعد ما اتبعوا الحسابات هذه اكتشفوا أنها مسجلة بأسماء أشخاص من الصين. الحسابات هذه تم فتحها قبل 10 أشهر من العملية، وظلت نايمة ألين يوم العملية لما فجأة تحولت لها ملايين الدولارات. البنك الفلبيني هذا اللي فتحوا فيه الحسابات كان اسمه RCBC، والحسابات هذه كانت مفتوحة في فروع مختلفة من البنك في الفلبين، وواحدة من هذه الفروع كانت موجودة على شارع اسمه جوبيتر، شارع عادي موجود في الفلبين اسمه جوبيتر. تذكروا اسم جوبيتر هذا زين. بالمصادفة كانت في شركة ثانية في دولة ثانية، شركة ناقلات نفط بحرية، نفس الشيء اسمها جوبيتر، لكن الشركة هذه كانت تتعامل مع إيران، وإيران تحت العقوبات الأمريكية، فأي شركة تتعامل مع إيران تدخل في القائمة الأمريكية السوداء هذه، ومن ضمنها شركة جوبيتر. فاللي صار إن الحوالات اللي تم وضعها تحت المراجعة هي الحوالات اللي كانت موجهة لفرع البنك في الفلبين اللي على شارع جوبيتر. وطبعا في الحوالات مكتوب عنوان الفرع اللي بتوصل الفلوس، فالسيستم عند الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أول ما شاف كلمة جوبيتر حط الحوالات هذه تحت المراجعة، مع أن هذا جوبيتر وهذا جوبيتر مختلف تماما. فسبحان الله، شوفوا المصادفة العجيبة اللي أوقفت تحويل 31 حوالة بقيمة 870 مليون دولار. مصادفة كانت رحمة من الله على البنك والاقتصاد البنغلاديشي، لأنهم كانوا صعب يتحملون خسارة مليار دولار. وهذه ما كانت الرحمة الوحيدة، كانت في مصادفة عجيبة ثانية صارت. الهكر طبعا بعد ما وصلت 4 حوالات ظلوا ينتظرون بقية الحوالات 31، فظلوا ينتظرون 7 ساعات ونص وهم داخل الكمبيوتر، وطلعوا من نظام السويفت لما صارت الساعة 6 المساء في نيويورك. على الأغلب افترضوا أن الدوام في نيويورك خلص، فافترضوا أن الحوالات هذه خلاص ما راح توصل. لكن تخيلوا أنهم لو كانوا بس انتظروا ساعة إضافية واحدة كانوا بيقدرون يحصلون كل الحوالات، كل المليار، لأن في بعض الموظفين في الفدرالي الأمريكي كانوا لازالوا مداومين وكانوا قاعدين يراجعون الحوالات اللي تحتاج مراجعة. فلما راجعوا الحوالات هذه اللي جاية من بنك بنغلاديش وشافوا أن اسم شارع جوبيتر في الفلبين ما له علاقة بشركة جوبيتر، عرفوا أن إيقاف الحوالات هذه كان مجرد خطأ من السيستم. فالحين المفروض يخلون الحوالات تطلع عادي، لكن لما شافوا المبالغ الضخمة اللي في الحوالات قرروا أنهم يأخذون تأكيد إضافي من بنك بنغلاديش، لأن المبالغ هذه ما كانت طبيعية خصوصا لبنك بنغلاديش. ليش يريدون يحولون كل هالفلوس للفلبين؟ فأرسلوا رسالة من خلال نظام السويفت نفسه وطلبوا تأكيد من البنك على هذه الحوالات، هل هذه الحوالات فعلا صحيحة والأرقام اللي فيها فعلا صحيحة؟ هل تأكدون هالحوالات؟ لو كانوا الهكرز لا زالوا موجودين على الكمبيوتر وداخل النظام كانوا بكل بساطة يقدرون يردون من خلال شبكة السويفت ويأكدون الحوالات للفدرالي الأمريكي ويقولون إنها صحيحة. لكن هذا كان لطف عظيم من ربك على البنك إن الهكرز يأسوا وطلعوا قبل ساعة بس من طلب الاحتياط الفيدرالي التأكيد على الحوالات. طبعا الهكرز قبل ما يطلعون من النظام حذفوا المعاملات هذه كلها من السجل الرقمي، المعاملات 35 اللي نفذوها، عشان لما يجون الموظفين في اليوم اللي بعده يكونون جاهلين تماما باللي صار. وطبعا الهكرز كانوا بعد عارفين عن الطابعة اللي تطبع كل المعاملات أول ما تصير، فأصلا قبل ما يرسلون هذه المعاملات عطلوا الطابعة، لأن الطابعة كانت مرتبطة بالشبكة وهم خلاص مخترقين الشبكة. فبكل بساطة ثبتوا فيروس على الطابعة وعطلوها. ولما جوا الموظفين الأساسيين القلة اللي داومون يوم الجمعة مثل ما قلنا حصلوا الطابعة متعطلة، حصلوا ما فيها أوراق وما قاعدة تطبع. أما السجل الرقمي اللي على الكمبيوتر ما كانت فيه أي معاملات مشبوهة لأن الهاكرز مسحوها، خلوا بس فيه المعاملات الطبيعية اللي تصير كل يوم. ففي البداية الموظفين ما شكوا بشيء، حسبوا إنه مجرد عطل في الطابعة. ما عرفوا المصيبة إلا في اليوم اللي بعده اللي هو يوم السبت، لما قدروا يشغلون الطابعة مرة ثانية وفجأة طبعت لهم كل المعاملات اللي كانت متراكمة، ومن ضمنها المعاملات 35 اللي سووها الهاكرز واللي صدمتهم لأنها كانت بقيمة مليار دولار وما كانت موجودة في السجل الرقمي. إدارة بنك بنغلاديش والموظفين مثل ما قلنا حاولوا يتواصلون مع الفدرالي الأمريكي وحاولوا يتواصلون مع بنك RCBC في الفلبين، لكن لأن الكل كانت عندهم إجازات ما كان في رد. فالخيار الوحيد اللي بقى قدامهم إنهم يرسلون إيميلات خصوصا للبنك الفلبيني وطلبوا منهم إنهم يجمدون هذه الحسابات اللي وصلت لها الفلوس 81 مليون دولار. لهذيك اللحظة إدارة البنك ما كانوا فاهمين شو اللي صار، كيف طلعت من عندهم حوالات من نظام سويفت. في البداية اعتقدوا ان في شخص حقيقي دخل بنفسه لمبنى البنك ووصل بطريقة ما للكمبيوتر المرتبط بشبكة سويفت ونفذ المعاملات هذه بإيده وهو موجود داخل البنك. فقعدوا يشوفون تسجيلات كاميرات المراقبة، تسجيلات توصل مدتها لأكثر من 8 ساعات شافوها بالكامل، والصدمة كانت انه ما في حد ظهر في التسجيلات هذه غير عامل النظافة. بعدهم ما كانوا مستوعبين ولا عارفين ان هذا اختراق، لانه ما كان في اي اثار للمخترقين، وهذا طبعا يدل على احترافية الهاكرز في مسح اثارهم. على الجانب الثاني الحرامية بدوا يتحركون على طول بعد ما وصلت الفلوس للفلبين. خلونا اذكر لكم بعض التفاصيل عن حساباتهم في البنك الفلبيني. اول شيء كل هذه الحسابات تم فتحها بهويات مزيفة، والشخص المسؤول في البنك اللي سمح لهذه الحسابات انها تنفتح كانت مديرة واحدة من الافرع. المديرة هذه كان اسمها مايا ديجيتو. المديرة هذه كانت متعاونة جدا مع الحرامية، ما بس ساعدتهم فتح الحسابات وانما حتى جهزت لهم الفلوس. على ما يبدو ان كان بينهم وبينها اتفاق مسبق عشان تجهز لهم كميات محترمة من الكاش. فأول ما وصلت $81 مليون على حساباتهم، بدأت المديرة هذه تجهز لهم أكبر كمية ممكنة من الكاش، لدرجة أنها طلبت كميات كاش ضخمة من فروع البنك المجاورة لفرعها. وخلال يوم الجمعة اللي هو نهاية الأسبوع، قدرت أنها ترتب لهم $22 مليون كاش بالعملة المحلية الفلبينية اللي هي البيزوس. البيزوس عملة صغيرة، ف $22 مليون بالبيزوس تعطيك أكثر من 1,000,000 ورقة نقدية، يعني كمية كاش ضخمة جدا. فالمديرة وزعت الكاش هذا على بوكسات، وفي موظفين في البنك شافوا المديرة بنفسها تاخذ هذه البوكسات ومعاها بعض الأشخاص ويحملونها في سيارة لكسز الإكس اللي هي اللكسز الكبيرة الكروزر، والأشخاص هذيلة ركبوا السيارة ومشوا بعيد ومعاهم الفلوس. فالحين قدروا الحرامية انهم يحولون 22 مليون من 81 مليون الى كاش في دينهم، وباقي 59 مليون لا زالت في البنك، وراح نرجع لل 59 مليون هذه بعدين. الحين السؤال، هل الفلوس هذه اللي في دينهم صارت تمام؟ يعني هل يقدرون ياخذونها ويسوون فيها اللي يريدونه؟ الجواب طبعا لا، لان هذه الفلوس ممكن تتبعها، لأن كلها طلعت من نفس البنك وعليها أرقام تسلسلية، فعشان كذا لازم يسوولها عملية غسيل أموال، لازم يحولونها لفلوس شرعية ما حد يقدر يتبعها. وهذا كان سبب إضافي لاختيارهم الفلبين، لأن في الفلبين في كازينوهات أو صالات قمار الله يعزكم بالهبل، صالات قمار ضخمة ما لها آخر، وتمر من خلالها مئات الملايين كل يوم، وكل صالات القمار في الفلبين ما عليها أي رقابة مالية. فاللي صار إن الحرامية وزعوا الفلوس هذه على مجموعة تتكون من 10 إلى 15 شخص كلهم من الصين. الأشخاص هذيل على الأغلب ما كانوا جزء من الفريق الأساسي اللي نفذ العملية، وإنما كانوا مستأجرين مدفوع لهم، ومهمة الأشخاص هذيل إنهم يأخذون الفلوس ويروحون لصالة القمار ويبدأون عملية غسيل الأموال. فلما يدخلون على صالة القمار يبدلون الفلوس هذه اللي عندهم الكاش بعملة الكازينو اللي أعتقد يسمونها فيش، اللي هي هذه الدوائر الصغيرة اللي تشوفونها قدامكم اللي كأنها عملات معدنية بس مصنوعة من البلاستيك. فبكذا يكونوا خلاص غيروا الفلوس اللي عندهم، غيروا الكاش اللي في دينهم إلى الفيش هذيلة. ولما يرجعون الفيش لصالة القمار ويستبدلونها مرة ثانية بفلوس، راح يعطونهم كاش مختلف مستحيل يتم تتبعه غير عن الكاش اللي خذوه من البنك. وطبعا صالات القمار ما تهتم انت من وين جبت فلوسك حتى لو عندك ملايين، خصوصا في الفلبين، لان ما في وراهم جهة تراقبهم ماليا. واصلا ما كان شيء غريب ان اشخاص اجانب خصوصا من الصين يجون معاهم مبالغ كبيرة ويقامرون في الصالات، بالذات ان ذاك الوقت مثل ما قلنا كانت عطلة السنة الصينية الجديدة. بس السؤال الحين، لما يروحون ويقامرون كيف يضمنون انهم ما يخسرون هالفلوس؟ الفكرة ببساطة كانت انهم يلعبون مع بعض، يعني مثلا 5 اشخاص منهم يجلسون على نفس الطاولة وما حد غيرهم يجلس على نفس الطاولة هذه، فحتى لو خسروا او ربحوا الربح والخسارة ظل ما بينهم، وصالة القمار ما تاخذ الا 1 أو 2% من مجموع الفلوس لما يتم استبدالها بالفيش، هذا ربح صالات القمار، فيعني كانت نسبة جدا تافهة مقابل انهم يغسلون الاموال هذه. فظلوا الاشخاص هذيلة يلعبون ويغسلون هالاموال لعدة ايام. خلال هذه الايام بنك بنغلاديش كان بعده يحاول يتواصل مع البنك الفلبيني، واخيرا جاء يوم الثلاثاء بعد ما خلصت عطلة السنة الصينية الجديدة ورجعوا موظفين بنك RCBC للدوام. فمن الصباح مع بداية الدوام إدارة بنك بنغلاديش ظلوا يحاولون يتواصلون بكل الوسائل والطرق مع إدارة البنك الفلبيني، وتخيلوا انهم ما قدروا يتواصلون مع مسؤول كبير في البنك الفلبيني إلا بعد 5 ساعات من بداية الدوام. 5 ساعات كانوا كل ما يكلمون شخص يحولهم على شخص ثاني ويقعدون ينتظرون، مع انهم كانوا يقولوا لهم ان المسألة ملحة وعاجلة جدا وفي ملايين على المحك. والصدمة كانت انهم لما وصلوا للمسؤول الكبير هذا في البنك الفلبيني اكتشفوا ان كل فلوس $81 مليون اللي كانت في الحسابات تم سحبها. $22 مليون تم سحبها من يوم الجمعة مثل ما قلنا عن طريق المديرة في هذاك الفرع، و59 مليون الباقية تم سحبها خلال صباح هذاك اليوم اللي هو يوم الثلاثاء، خلال 5 ساعات اللي كانوا فيها بنك بنغلاديش يحاولون فيها يوصلون لمسؤول في البنك الفلبيني. اللي صار انه خلال 5 ساعات هذه اللي مضت من بداية الدوام، الحرامية تواصلوا مع مديرة الفرع اللي ساعدتهم قبل ونسقوا معاها عشان يسحبون $59 مليون الباقية، وهي ساعدتهم ورتبت لهم الكاش مثل ما سوت المرة الأولى. وهالمرة حتى كان أسهل عليها أنها تجمع الكاش، لأن اليوم بداية الدوام بداية الأسبوع، على عكس المرة الماضية اللي كانوا جايين فيها على نهاية الأسبوع يوم الجمعة. الشيء اللي صراحة أنا استغرب منه هني إنه ليش إدارة البنك البنغلاديشي ما أرسلوا أشخاص من عندهم للفلبين، بحيث أنهم أول ما يفتح البنك الفلبيني يروحون لأكبر مدير فيه ويطلبون منه تجميد الحسابات هذه فورا. يعني أحس لو سوى هالشيء ما بتكون في فرصة عند الحرامية 5 ساعات كاملة أنهم يسحبون 59 مليون دولار الباقية. طبعا احتمال أنهم هم بعدهم في هذيك الأيام الأولى ما كانوا مستوعبين الموضوع وأن فيه سرقة واختراق، احتمال كانوا يحسبونه مجرد خطأ وراح يتصحح بسهولة، لكن ما أدري، يعني من وجهة نظري هذا كان تكاسل غريب جدا من قبلهم. الخلاصة 81 مليون دولار راحت خلاص، والخبر ما أخذ وقت طويل ألين ما انتشر في كل العالم وصارت تغطي كل القنوات والجهات الإعلامية، أكبر سرقة رقمية في التاريخ. السؤال الحين، من اللي وراها العملية الضخمة والمعقدة هذه؟ التحقيقات في القضية طبعا استمرت لوقت طويل ودخلت فيها عدة جهات أمنية من بنغلاديش وأمريكا والفلبين. في البداية ما كانت عندهم أي فكرة عن هوية الهاكرز هذيلة. طبعا مثل ما قلنا الهاكرز كانوا يمسحون آثارهم لكنهم ما يقدرون يمسحون كل شيء، فظلت في آثار لكن يبالها خبراء عشان يطلعونها. فبعد ما الخبراء الأمنيين والتقنيين فحصوا كمبيوترات البنك وقدروا يطلعون بعض الآثار للفيروس والبرامج الخبيثة اللي ثبتوها الهاكرز، اكتشفوا أن في تشابه قوي بين البرامج الخبيثة هذه اللي استخدمت في اختراق البنك وبين البرامج الخبيثة اللي استخدمت في اختراق سابق ضد شركة سوني في سنة 2014. هذا الاختراق اللي صار لشركة سوني كان أضخم اختراق صار لهم في تاريخهم. الاختراق هذا عطل شبكاتهم وأجهزتهم وأنظمتهم وضربهم ضربة قوية جدا. الجروب أو المجموعة اللي كانت مسؤولة عن هذا الاختراق كانوا مجموعة اسمهم لازرس. فليش مجموعة لازرس هذه اخترقوا شركة سوني سنة 2014؟ هذه الأحداث يمكن يتذكرونها بعضكم لأنها سوت ضجة كبيرة في ذاك الوقت. شركة سوني أنتجت فيلم اسمه The Interview. الفيلم هذا كوميدي وقصته أن 2 صحفيين يروحون لكوريا الشمالية عشان يقابلون زعيمها المبجل العظيم الدبدوب اللطيف كيم جونغ أون. العجيب أن توني متكلم عنه في الفيديو الماضي عن كيف اغتال أخوه، وترى هذه مصادفة، الموضوعين ما لهم أي علاقة ببعض، وشكلي أنا بكون هدف الاغتيال الجاي. المهم مثل ما قلنا الفيلم هذا كوميدي وأظهر كيم جونغ أون بطريقة ساخرة. فكيم جونغ أون الحقيقي عصب وطلعت كثير من التهديدات من كوريا الشمالية لشركة سوني وطالبوا بمنع الفيلم هذا من العرض ولا راح تصير مشاكل. وفعلا الفيلم منع من العرض في معظم صالات السينما حول العالم لأن كانت فيه تهديدات خطيرة، تهديدات بتفجير صالات السينما أو حتى إطلاق النار عليها، بس الناس خصوصا على النت طالبوا أن الفيلم ينزل. فشركة سوني نزلت الفيلم وأتاحته للشراء أو المشاهدة من خلال النت. فمجموعة لازرس اللي هي مجموعة الهاكرز اخترقوا سوني وشبكتها وأنظمتها وشلوها بالكامل. يقولك أن هذاك اليوم الموظفين كان لازم يكتبون الأشياء بالورق والقلم كأنهم رجعوا 50 سنة وراء، وفوق هذا حتى سربوا ملفات وإيميلات بالهبل بالآلاف، رسائل ما بين الموظفين ورسائل ما بين المدراء ورسائل حتى ما بين المشاهير اللي يشتغلون ويا سوني، وكانت بعض هذه الإيميلات فيها فضايح وأشياء سيئة. فمجموعة الهاكرز هذيل اللي اسمهم لازرس واضح انهم من كوريا الشمالية، وحتى على الاغلب لهم علاقة مباشرة بالنظام. ما نعرف شو طبيعتهم بالضبط، هل هم موظفين يداومون من الصباح للمساء في كوريا الشمالية، ولا هم مثلا مجرد فريق مرتزقة يدفع لهم نظام كوريا الشمالية مقابل انهم يشتغلون لصالحهم. بس الشيء الاكيد والواضح ان مجموعة لازرس مدعومة وتدار من كوريا الشمالية. فتخيلوا انهم حصلوا اكواد معينة داخل البرامج الخبيثة اللي حصلوها في كمبيوترات بنك بنغلاديش مطابقة مع الأكواد اللي كانت موجودة في اختراق شركة سوني، والخبراء التقنيين والأمنيين يقولون أن هذه الأكواد ما ممكن تتطابق إلا إذا كانوا هذيل نفس الأشخاص اللي نفذوا العمليتين. يعني تخيل الموضوع مثل خط الكتابة، إذا شفت خطين جنب بعض بتقدر تعرف إذا كانوا انكتبوا من نفس الشخص ولا من شخصين مختلفين. فمعنى هذا أن اختراق بنك بنغلاديش المركزي اللي كانوا وراه هم مجموعة لازرس وكوريا الشمالية، وهني الموضوع يصير منطقي أكثر لأن الأمور اللي صارت وتعقيدها ومدى حجمها وضخامتها من الاختراق اللي استمر سنة كاملة إلى الحسابات في الفلبين إلى غسيل الأموال، كل هذه الأمور لازم تكون وراها منظمة كبيرة، ما ينفع تكون مجموعة صغيرة. وارتباط الموضوع بالصين والأشخاص الصينيين اللي شاركوا في عملية غسيل الأموال يأكد هالشيء أكثر، لأن الصين هي أكثر دولة داعمة لكوريا الشمالية وعلاقتهم وياها هي الأحسن، وفوق كل هذا بينهم حدود. مجموعة لازرس تصنفهم كثير من الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا كأخطر مجموعة هاكرز في العالم. قد ما يكونون أفضل هاكرز، لكن هم الأفضل بين الهاكرز اللي فعلا عندهم القدرة على إحداث ضرر مباشر كبير، وهالشي يرجع لدعمهم من قبل كوريا الشمالية. لكن التصنيف هذا ما صار بسبب عملية سرقة بنك بنغلاديش، ولا صار بسبب اختراق شركة سوني. التصنيف هذا جاء بعد ما مجموعة لازرس نفذوا أكبر وأشهر هجوم لهم في سنة 2017. اللي منكم يذكر الموضوع هذا سبب ضجة ضخمة في سنة 2017. انتشر برنامج خبيث في كل العالم اسمه WannaCry. البرنامج هذا يدخل على الكمبيوتر ويشفر كل الملفات اللي فيه، خلاص ما تقدر توصل لملفاتك، ويطلع لك الشاشة الحمراء هذه. الشاشة مكتوب فيها تعليمات، التعليمات هذه تقول لك ان ملفاتك تم تشفيرها وما راح تقدر تستعيدها إلا إذا دفعت، وعندك مهلة 3 أيام عشان تدفع $300 بالبيتكوين عشان تستعيد ملفاتك، وحاطين لك عنوان محفظة البيتكوين اللي لازم تحول عليه، وكاتبين بعد إذا ما دفعت خلال أول 3 أيام راح يتضاعف السعر إلى $600، وإذا مرت 7 أيام فخلاص ودع ملفاتك ما راح تقدر تستعيدهم أبدا. المشكلة أن الفيروس أو البرنامج الخبيث هذا ما كان دائما يرجع لك ملفاتك حتى لو دفعت. على ما يبدو ان البرنامج كان في خلل او ما تم اختباره بشكل كافي من قبل مجموعة لازرس، واطلقوه على العالم قبل ما يكون جاهز. يعني يقول لك تقريبا ان بس 1 من 3 كمبيوترات استعادوا ملفاتهم بعد ما دفعوا الفدية. مع ذلك نسبة لا تقل عن 57% من اللي انصابوا بالفيروس هذا سواء كانوا افراد او شركات دفعوا الفدية، وتقدر المبالغ اللي اندفعت للهكرز بما يقارب 70 إلى 100 مليون دولار. لكن المصيبة ما هني، المصيبة أن الفيروس هذا انتشر في كل مكان في كل العالم، ويمكن اللي منكم يذكر الوضع في سنة 2017 يتذكر مدى ضخامة الموضوع. هذا الفيروس انتشر في أكثر من 150 دولة وأصاب أكثر من 300,000 كمبيوتر، والمصيبة أنه أصاب كثير من الشركات والمؤسسات الحساسة، أصاب مستشفيات، هيئات مواصلات، سكك حديد، بنوك، شركات اتصالات. فالمصيبة الأكبر كانت في الضرر اللي نتج عن توقف الشغل في كل هذه المنشآت والمؤسسات الحساسة والمهمة. الأضرار حول العالم من وراء الفيروس تقدر بالمليارات، عشان كذا تم تصنيف مجموعة لازرس على أنهم أخطر مجموعة هاكرز موجودين حاليا. خلونا نرجع لموضوع سرقة البنك، شو صار بعدها؟ كانت طبعا في استقالات كبيرة، على رأسها استقالة محافظ بنك بنغلاديش المركزي ومجموعة من المدراء والمسؤولين. الهاكرز والحرامية والجماعة الصينيين ما حد منهم انمسك. أما في الفلبين فالوحيدة اللي انمسكت وتحاكمت كانت مديرة الفرع اللي سهلت للحرامية يسحبون الفلوس، المديرة مايا ديجيتو. المديرة هذه اتهموها بتهمة غسيل الأموال، وتخيلوا ان الحكم عليها ب 59 سنة في السجن، وفوقها غرامة بقيمة 109 مليون دولار، يعني أكثر من الفلوس اللي انسرقت حتى، وكانت الشخص الوحيد اللي تحاكم في السرقة هذه كلها. وهني تستغرب، يعني هي ليش ساعدتهم؟ هل رشوها يا ترى؟ ولو رشوها المفروض ما تقبل برشوة أقل من 2-3 مليون، وبعدها المفروض تهرب من البلد على طول. يعني هذا السيناريو اللي أنا أتخيله في راسي لو كانت مرتشية وعارفة أن اللي قاعدة تسويه غلط. فأنا مستغرب الصراحة وما فاهم شو كانت مصلحتها وليش ساعدتهم؟ هل معقولة خدعوها بطريقة ما؟ ولا شو السر في الموضوع؟ بصراحة ما عندي التفاصيل. ويعني الحكم جدا قاسي، 59 سنة في السجن و109 مليون دولار غرامة، خلاص حياتها انتهت حرفيا. وكانت الوحيدة اللي تحاكمت في القضية هذه كأنها كبش فداء، أما الهكرز والحرامية والفلوس اللي راحت فخلاص ما حد يعرف عنهم أي شيء. هذه السرقة هي أكبر سرقة رقمية في التاريخ إلى يومنا هذا، وواحدة من أضخم سرقات البنوك بشكل عام في التاريخ، وكانت ممكن تكون السرقة الأضخم بدون منازع بفارق ضخم جدا لو تمت الموافقة على كل الحوالات اللي أرسلوها الهكرز. الشيء اللي ما صار مثل ما قلنا بسبب مصادفة عجيبة جدا، واللي كانت رحمة من الله بالمعنى الحرفي للكلمة. والشيء الأكيد بعد أن صار لنا فترة وعالمنا يتجه للاتجاه الرقمي، وما أعتقد بيمر وقت طويل إلا ونشوف سرقة رقمية أضخم من هذه. حتى الحروب اللي جاية على الأغلب أخطرها وأضخمها بتكون حروب رقمية. العالم الرقمي عالم مجنون وقاعد يتقدم بشكل مجنون. ما عندي شك إن بنشوف هالعالم عجائب وغرائب أكثر وأكبر في المستقبل القريب. ولهني نكون وصلنا لنهاية هالقصة، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. كالعادة لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، وهذه مقاطع رهيبة سابقة تقدرون تشوفونها وتستمتعون فيها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في القصة الجاية. ومع السلامة.